من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي، نستمع الى المسحراتي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايب، وقول نويت بكرا نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي منقراتي يا ابو الولاد، في كل ليلة انا فن عيلة يجمع بلاد، في ايدي طبلة تقول يا ابله رجع المواد، شايف جنينة بتقول يا نينة امتى المعاد، لما تفت خلي يا ستي نايف فؤاد، لبر بابا اقول يا بابا والفن زاد، على راسي عمّا تقول يا عمي لمن اجاد، ابو قلبي خالي يقول يا خالي للاعتماد، كل اللي يبني يقول يا ابني ويزيد جهاد، وتقول حماتي يا روح حياتي فين الإراد، طبلة في ايدي تقول يا سيدي، تقول يا سيدي مداد مداد، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كان العاشق ليالي. وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من مواد، تبقى لي يا مساعدي يا فن، تبقى لي وربنا يمد في ايامي واحبالي، واكتب كتاب فلسفة في الشاي ابو النعناع، وفي طلعة الفجر والدنيا اللي في بالي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايب، السعيد الصوم خير من النوم دي ليالي سبحان وما سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق، يصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي، استمعتم الى المسحراتي.